السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلا شك أن هذه آيات باهرات تدل على عظمة الله رب العالمين، وأنه الإله المعبود والملك المحمود سبحانه جل جلاله. ومن آياته أن يرسل الرياح من للتبعيض، وآياته الآيات جمع آية، وصدق من قال: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وبحمده. فآيات الله عز وجل، كل آية من آيات الله تدل على ثلاثة أشياء: على العلم التام الكامل، وعلى القدرة الكاملة التامة، وعلى الحكمة التامة الكاملة. هذا لابد منه في كل آية، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره. فتكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة. كل آية من آيات الله في الكون أو آيات الشرعية تدل على العلم والقدرة والحكمة. ثم تختص بعض الآيات بما تختص به، إما أن تكون مثلا التي بعدها رحمة، أو بعدها شيء يدل على السلطان أو العظمة. المهم والمقصود أن لكل آية شيء خاص وشيء عام. فالشيء العام أو الدلالات العامة هي هذه الثلاث: العلم والقدرة والحكمة. ومن آياته أن يرسل الرياح. يرسل الرياح، الإرسال هو الإطلاق، ومنه قول الشاعر: فأرسلها العراق، أي أطلقها. ومنه قول الفرضيين: دين مرسل، يعني مطلق ليس به رهن، أي أن الله جل ذكره يرسل الرياح بأن يطلقها سبحانه وبحمده. والرياح جمع ريح، وهي الأهوية. واعلم أن الريح تذكر مفردة وتذكر مجموعة، فإذا ذكرت مجموعة رياح فإنها في الغالب تكون للرحمة، وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون في الغالب للعقاب، كما قال جل ذكره: فأهلك بريح صرصر عاتية. وقول جل ذكره: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقول تعالى: ريح فيها عذاب أليم، وما أشبه ذلك. ولكنها الريح يعني قد تفرد وتكون في مقام النعمة أحيانا، لا سيما إذا وصفت بما يدل على ذلك، كما في قول تعالى في سورة يونس: وجرينا بهم بريح طيبة. هنا الريح نعمة، وإنما كانت نعمة لأنها وصفت بقوله طيبة. وكذلك بالنسبة للسفن، السفن الرياح تثير السحاب، وكذلك تسير السفن بإذن الله تعالى. وكذلك ربنا تعالى يقول: مبشرات، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يعني من آياته ودلالاته العظيمة الدالة على رحمته وبعثه الموتى، وأنه سبحانه جل جلاله إله عظيم معبود بحق، أنه يرسل الرياح مبشرات، يعني تبشر بالخير. ولهذا الرياح في الغالب إذا هبت استبشر بها الناس، لأن الله سبحانه وبحمده أجرى العادة أن هذه الرياح أو الرياح هذه الرياح المعينة يتكون منها السحاب ثم ينزل منها المطر، ويستبشر الناس إذا رأوها تجمع السحاب وتفتته فيستبشرون. ومبشرات البشارة هي الإخبار بما يسر غالبا، وسميت بشارة لأنها تؤثر على البشرة. فالإنسان إذا استبشر ينير وجهه ويسفر وتجد عليه علامة البشرة. وقد تطلق البشارة أحيانا على ما يسوء، كما قال تعالى: فبشر بعذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. ربنا جل ذكره يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بإثارتها للسحاب ثم جمعها فتستبشر بذلك النفوس، وليذيقكم من رحمته فينزل عليكم مطرا تحيا به البلاد والعباد، وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم. رحمة الله، الله ينقذ عباده برحمته وهي الجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة. ومن أعظم الأعمال يا إخواني التي توجب للعبد فتح خزائن رحمة الله هو أن يستمسك بالقرآن الكريم. مولانا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل ذكره: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل ذكره: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. نسأل الله تعالى يجعله لنا كذلك يا رب. فرحمة الله عز وجل ينقذنا الله تعالى بها من الهلاك، وينبغي للعبد أن يتعرض للأعمال التي توجب رحمة الله، كأن يكون رحيما على عباد الله، ارحموا ترحموا، وخاصة الرحمة بالضعفاء، بالفقراء، بالمساكين، بالأيتام، بالأرامل، وهكذا. فهذه توجب رحمة الله عز وجل. الإمام الرحيم الذي يرحم رعيته هذا يرحمه الله سبحانه جل جلاله. الله تعالى يقول: وليذيقكم من رحمته. وليذيقكم من رحمته، الرحمة هنا المطر، فعلى يعني تأويل أكثر أهل التفسير، بل لعلهم أطلقوا على ذلك. وليذيقكم من رحمته يعني إنزال المطر، وعلى هذا التأويل وليذيقكم من رحمته يعني أنه المطر، فالمطر أثر من آثار رحمة الله عز وجل، فتكون كما قال علي بن عثيمين في تفسيره في هذه الآية: تكون الرحمة مخلوقة وليس المراد بها رحمة الله التي هي صفة من صفاته. وقد يعبر الله أو قد تطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي هو من آثار رحمة الله، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فالمقصود أن الله عز وجل قال للجنة: أنت رحمتي، ولم يرد أنها رحمته التي هي صفة، لأن الجنة مخلوق دائم، ولكن أراد ربنا جل جلاله أنها من أثر رحمته أو مقتضى رحمته. فهنا يصح أن نقول: وليذيقكم من رحمته، أي من هذا المطر والخصب. وتكون الرحمة هنا مخلوقة من المخلوقات، ولتجري الفلك بأمره، السفن، العظام، الريح تسيرها بإذن الله تعالى. فالرياح تسير السحاب وتسير ويصير بها المياه في أجواء السماء، وكذلك تصير وتسير السفن في البحار. وهذه كلها نعم عظيمة، نعم عظيمة ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه يعددها ليستدل العباد بذلك على أنه هو المستحق للعبادة وحده جل جلاله. وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، تجري في البحر، ولتبتغوا من فضله في التجارات والمعايش والانتقال من إقليم إلى إقليم ومن قطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعم ظاهرة وباطنة. وأيها الحبيب الغالي، الله تعالى يقول: وتجري الفلك بأمره. أمر هنا يعني أمره القولي، يقول لها كن فتكون سبحانه جل جلاله، رغم أن هذا الجري، جري الفلك في البحر، جعل الله له أسباب محسوسة معلومة، لكن رب العزة هو الذي قدر الأسباب، وهو الذي يسيرها ويسخرها سبحانه بحمده. ولتبتغوا من فضله. خلق الله لكم ذلك كل لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون يا عباد الله، ومعناها التعليل. لعل هنا يعني التعليل. تشكرون، والشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. لعلكم تشكرون من سخر لكم هذه الأسباب وسير لكم الأمور. فهذا المقصود من النعم أن تقابل بالشكر، ليزيدها الله تعالى عليكم ويبقيها عليكم، يزيدكم منها ويبقيها عليكم. وأما مقابلة النعم بالكفر والعصيان، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله أن نستخدم طاعته في معصيته، أن نستخدم نعمه في معصيته. فلا شك أن مقابلة النعم بالكفر والمعاصي هذه حال من بدل نعمة الله كفرا وأحل نفسه وقومه دار البوار. فالشكر يا الحبيب الغالي هو القيام بطاعة المنعم جل جلاله، ويكون باللسان وبالقلب والجوارح. والشكر يكون بالقلب كأن يؤمن العبد بأن هذه النعمة من الله. لابد أن يستشعر قلبك أن ما بك من نعمة فهي من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. إي والله، هو الذي أمدك بها، وهو الذي يسرها لك، وهو الذي جلبها لك. هذا بالقلب. والشكر باللسان أن يحمد الله عليها بلسانه، فإن هذا من شكر النعمة. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد أن أنعمت علي بالعلم النافع. يا رب لك الحمد أن أنعمت علي بالزوجة الصالحة. يا رب لك الحمد أن أنعمت علي بالأولاد الصالحين. وهكذا يحمد رب على نعم الدنيا والدين، على سائر النعم، وأن يتحدث بها اعترافا لله بالفضل، لا افتخارا بها على غيره. وأما الشكر بالجوارح فيقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. ولهذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي الجوارح، لساني القول، الضمير المحجبة القلب. نعم. ولذلك يا إخواني الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث التعلق. لأن الحمد يكون باللسان، ويكون على النعم، ويكون على كمال صفة المحمود، يعني أنه يحمد المحمود على نعمه وإحسانه على الحامد، ويحمد على كمال صفاته. وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة، فالحمد يكون باللسان فقط، وربما يكون بالقلب أيضا، بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود. لكنه لا يسمى حمدا في اللغة، لا يسمى حمدا إلا باللسان. وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه، وأعم باعتبار متعلقه، ويكون أعم، يعني إذا قيل كيف يكون أخص باعتبار سببه الشكر، يعني نقول لأنه سبب النعمة فقط. سبب الشكر النعمة، الإنعام على الشاكر، هذا هو السبب. وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما أعطاه شيئا فلن يشكره، لن يشكره. فالشكر يكون على النعم، فهو أخص من حيث السبب، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، فهو من حيث المتعلق أعم. إذن الشكر القيام بطاعة الله جل جلاله، وتستخدم هذه النعم في طاعة المنعم، وتشكر ربك بقلبك وبلسانك وجوارحك. لا بد من هذا، لا بد من هذا. ولذلك ربنا تعالى في هذه الآية الجليلة يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: ومن أدلتي على وحدانيته وحججي عليكم على أنه إله كل شيء أن يرسل الرياح بالغيث والرحمة وليذيقكم من رحمته. يقول: ولينزل عليكم من رحمته، وهي الغيث الذي يحيي به البلاد، ولتجري الفلك في البحار بها بأمره إياها، ولتبتغوا من فضله، يقول ولتلتمسوا من أرزاقه ومعايشكم التي قسمها أو قسمها بينكم ولعلكم تشكرون، يقول ولتشكروا ربكم على ذلك، أرسل هذه الرياح مبشرات سبحانه وبحمده. والإمام القرطبي يقول ومن أعلام كمال قدرته إرسال الرياح مبشرات أي بالمطر، لأنها تتقدمه وقد مضى في الحجر بيانه، وليذيقكم من رحمته يعني الغيث والخصب، ولتجري الفلك أي في البحر عند هبوبها، وإنما زاد بأمره لأن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية، فلا بد من إرساء السفن والاحتيال بحبسها، وربما عصفت فأغرقتها بأمره، ولتبتغوا من فضله يعني الرزق بالتجارة، ولعلكم تشكرون هذه النعم بالتوحيد والطاعة، بالتوحيد والطاعة. هذا الواجب على العبد، أن يكون موحدا لربه، شاكرا لله على ألائه، مستخدما نعمه، يعني يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. أيها الحبيب الغالي، يقول الله تعالى بعد ذلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم، أرسل الله تعالى رسلا كثر من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أقوامهم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، كل الرسل كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فشرفه الله وبعثه الله تعالى إلى الناس عامة، إلى الناس عامة، بل أرسله الله تعالى إلى الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. المشهور والمعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لأنه مرسل. وقال العلماء ابن عثيمين رحمة الله عليه وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم. لا شك أن الرسل هم أكمل الناس إيمانا وأتم الناس علما وأعظم الناس عبادة وأحب الخلق إلى الخالق عز وجل. قال وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم، ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. اللهم اجعلنا من عبادك الصديقين يا رب. فأعلى أصناف البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اصطفاهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما يعطي الرسالة إلا لمن هو أهل لها، فحق الناس بالرسالة بلا شك هؤلاء الكرام الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه، ولا يمكن أبدا أن يكون أحد من الناس أحق بها منهم. وبهذا أيها الحبيب تعرف ضلال بل كفر من قال إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بذلك طعنوا في الله ونسبوا إلى الله، نسبوا الله عز وجل إلى ما لا يليق. سبحان الله العظيم، إذا قالوا علي أحق بالرسالة من محمد، والله تعالى أنزل الرسالة على محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا والعياذ بالله يعني كلامهم هذا الإجرامي يعني ذم في الله عز وجل بأنه إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الحق لأهله، وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال وممتنع. وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك، إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الناس وأفضل خلق الله على الإطلاق، وما حق الناس برسالة بلا شك، ولا أحد أحق منهم، ولا يوجد أحد أحق منهم. والعياذ بالله، بعض الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق. سبحان الله العظيم، انتكست فطرتهم وضلوا ضلالا مبينا، ويقولون إن الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول. سبحان الله العظيم. يا ربنا تبارك وتعالى لما يقول: إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويخص على هؤلاء الخمس أولي العزم من الرسل، يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يعني هؤلاء الرسل الكرام الخمس، أعلى رسل الله إيمانا وأشرفهم. هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من غلاة الصوفية والحلولية يقولون بأن الرسول آخر مراتب الخلق، ويقولون الولي أفضل المراتب، بل أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول. ويقول لأن الولي خاص الخاصة، ولي على اسمه. ويقول النبي له ميزة الوحي. طب الرسول؟ يقول: والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت ترسله ليشتري الحوائج. أعوذ بالله، هذا ضلال وكفر، لا شك أن هذا كفر. وفي طبقات الشعراني يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. سبحان الله، شوف ماذا يقول هذا الكافر: مقام النبوة في البرزخ فويق الرسول، يعني أعلى منه بقليل، ولكنه دون الولي، الولي أعلى من كل هذا. وابن عربي، هناك ابن عربي الكافر الحلولي، طبعا هذا غير ابن العربي الإمام، إمام الملكية، ابن عربي يقول: وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم. طيب، قال: ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. أعوذ بالله، يعني شوف، جعل الولي أعلى من الرسل، ولا شك أن هذا ضلال وكفر مبين. إلى أن قال: فإن النبوة والرسالة تنقطعان والولاية لا تنقطع أبدا. أعوذ بالله من البهتان والكفر المبين. وصدق الله: من يضلل الله فلا هادي له، فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك ربي ما أعظمك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، بالبينات يعني بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم، وأيضا بالبينات هنا تحتمل معنيان كريمان. أما المعنى الأول الذي ذكرناه، بالبينات الحجج الواضحات يعني المعجزات التي يؤيد الله تعالى بها رسله، ما من رسول أرسله الله إلا وأرسل معه حجة قوية، معجزة عظيمة يدلل الخلق أن هذا العبد هو رسول من عند الله أرسله الله تعالى. والبينات أيضا تشمل الشرائع البينة الظاهرة التي يعلم الجميع أنها من عند الله. فالباء إذن في قول بالبينات تكون للمصاحبة، يعني أرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات، أو للاختصاص على القول بأن المراد بالبينات الشرائع. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى حتى يطاع الرسول، حتى يطاع الرسول. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا، والمعنى أنهم كفروا، كفر من كفر، فانتقمنا من الذين أجرموا. والانتقام هو الأخذ بالعقوبة، شدة العقوبة، وهذا من فعل الله. الانتقام، انتبه، من فعل الله وليس من أسماء الله. والحديث الذي فيه الأسماء الحسنى الذي رواه الترمذي وذكر فيه المنتقم لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنتقم ليس من أسماء الله، بل هو من أوصاف الله وأفعاله، ولهذا ما جاء مطلقا، بل قال الله إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون، فهو فعل من أفعال مولانا عز وجل، ولا يصح أن يسمى الله المنتقم. قال الله تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا، والإجرام هو فعل الجرم، والجرم عافاني الله وإياك كل ما يكون سببا في الإثم، والمراد بالإجرام هنا الكفر البواح. وفهم من الآية فانتقمنا من الذين أجرموا أن من لم يجرم لم ينتقم الله تعالى منه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. املأ قلبك بهذه الآية الجليلة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا الحق أيها الحبيب أوجبه الله تعالى على نفسه، حق ثابت، لكن له ألزمه الله تعالى، هو الذي ألزم نفسه بهذا الحق، لم يوجبه عليه أحد. كما قال الله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ونصر المؤمنين، النصر كما ذكر بعض أهل العلم، النصر نصران: نصر بالحجة والبرهان، وهذا مضمون وثابت للرسل والأتباع الرسل، وليس فيه استثناء، لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال. والنصر الثاني النصر العسكري بالسيف والسنان، والآن مثلا نصر عسكري بالطائرات والقنابل وما أشبهها. فهذا النصر الثاني قد يحصل لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافرين. يعني أنت إذا نظرت إلى غزوة بدر مثلا، إذا نظرت إلى غزوة عفوا إلى غزوة أحد، فإن يعني الدولة والغلبة في الظاهر كانت للمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل من أصحاب الرسول 70، قتل منهم من أصحاب الرسول 70. فالله تعالى يهيئ عباده للتوبة والأوبة والاعتصام، لأن المؤمنين لو انتصروا دائما أبدا يخشى أنهم يدخلهم يعني آفة من آفات القلوب. ولذلك قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، في نفس الواقعة وقعت أحد، قال: ويمحق الكافرين، سبحانه وبحمده. وأيضا لو أن المشركين هزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربوا، ولكن يقويهم الله أحيانا حتى يتقووا غاية القوة، فيمحقهم رب العزة سبحانه وبحمده العظيم، رب العرش العظيم. ولذلك يا الحبيب الغالي، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: هذه تسلية لله من الله لعبده ورسول محمد، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. يعني هذه الآية الله تعالى يواسي بها نبيه، يعني يا محمد لا تحزن، إن كذبك قومك لا تجد في نفسك وتحزن، لأن الله وصف بأعظم وصف: لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باقع يعني كدت تولك نفسك حزنا عليهم لماذا لم يؤمنوا. فالله يواسي ويسليه صلى الله عليه وسلم بأنه إن كذبه كثير من قوم ومن الناس، فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا ومامهم به من الدلائل الواضحات، ولكن أبشر فإن الله قد انتقم ممن كذب الرسل من قبلك وأنجى المؤمنين بهم، وكذلك الله تعالى يفعل بمن يكذبك وينتقم منه وينجي المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال الحافظ ابن كثير: كذلك هو حق أوجب على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا. وساق الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن شار بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا هذه الآية وكان حقا عليه نصر المؤمنين. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم منهم شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، لأن فيه ليث وشهر بن حوشب هما ضعيفان، ولكن حسنه وصححه غيرهم. قال المنذري في الترغيب والترهيب: حديث صحيح أو حسن أو ما قاربهما. والعلامة الألباني رحمة الله عليه قال في حديث من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة، قال صحيح لغيره، وذلك في صحيح الترغيب. وفي رواية من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. الله أكبر، الله أكبر. قال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده حسن، وكذلك حسنه الدمياطي. والعلامة ابن باز رحمة الله عليه قال: هذا الحديث لا بأس به، ولفظ المعروف من رد عن عرض أخيه في الغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال مرة أخرى أي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال: الظاهر أنه لا بأس به رحمة الله عليهم. فهذا يدلك على أنك يا عبد الله كلما كنت قائما بكتاب الله وملتزما بسنة رسول الله كلما كان ذلك سبب في نجاتك من نار الله يوم القيامة، ويرد الله عنك النار. تدافع عن عرض أخيك، ترد عن عرض أخيك المسلم، تكن إيجابيا لا تكن سلبيا. تسمع الناس يغتابون إخوانك ويهمزونهم ويلمزونهم وتسكت، لا تكن شريكا في هذا الإثم، وإنما تكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وموفقا مسددا لفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا قال الإمام جلال الطبر رحمة الله عليه يقول تعالى: ذكر مسلي النبي وفيما يلقى من قوم من الأذى فيما فيه بما لقى من قبله من رسله بما لقى من قبله من رسله من قومهم، ومعلمه سنته فيهم وفي قومهم، وأنه سالك به وبقوم سنته فيهم وفي أممهم. ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى قومهم الكفرة كما أرسلناك إلى قومك العابد الأوثان من دون الله، فجاءون بالبينات يعني بالواضحات من الحجج على صدقهم وأنهم لله رسل، كما جئت أنت قومك بالبينات فكذبوهم كما كذبك قومك، وردوا عليهم ما جاءون به من عند الله كما ردوا عليك ما جئتهم، فانتقمنا من الذين أجرموا الآثام واكتسبوا السيئات من قومهم، ونحن فاعلوا ذلك كذلك بمجرم قومك، نسأل الله العافية. فهذا يا حبيب الكريم يطمئن قلبك، فانتقمنا من الذين أجرموا. وهذا والله سيحدث على مدار الزمان، نحن في زماننا مجرمين، وأكابر مجرمين يمكرون، أكابر مجرمين يمكرون بهذه الأمة، يمكرون بها بالليل والنهار ويخططون لها ويريدون زوالها ويريدون ذلها، ولكن يأبى الله إلا أن يعلي نوره ويعلي أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وينصرهم نصرا مبينا. ولكن ما على هذه الأمة إلا أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسوله وتستمسك بهما. قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين، ونحن ناصروك ومن آمن بك على من كفر بك ومظفروك. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وينصر عباده يا رب العالمين، ويجعلنا ممن تقر أعينهم بنصر الله تعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تذكر يا أخي أن العباد ليس لهم حق واجب على الله. كيف هذا؟ يعني إياك أن تظن أن عملك الصالح وأن الله وفقك لصلاة الجماعة وإخراج صدقات من مالك أو زكاة مالك أو برك بوالديك أو حجك أو غير ذلك، لا تظن أن لك حق واجب على الله أن يدخلك الجنة. لا والله، بل هذا فضل من الكريم سبحانه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، أنت ذاك العبد العظيم الذي بلغ الغاية في العبادة. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك صدق من قال: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع، يعني لا عمل يضيع وليس هناك حق واجب، بل يثيب على العمل تفضلا منه وتكرما، ما للعباد عليه حق واجب. كلا واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. يا رب لا تعذبنا أبدا يا كريم، ولكن نعمنا بكرمك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. تبارك ربي عز وجل، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. أيها الحبيب، آيات الأنبياء على حسب عصرهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. الله تعالى أرسل الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بآيات تناسب عصرهم. ففي عهد موسى مثلا انتشر السحر وكثر، فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر وهي ليست بسحر. أعطاه الله تعالى اليد، وأعطاه الله العصا. وأيضا في عهد عيسى تقدم الطب جدا، فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به، وهو إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم. وفي زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الناس في البلاغة الذروة، فكان من أعظم آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه القرآن العظيم الذي أعجز البلغاء وأعيى الفصحاء، بل تحدى الله تعالى به الجن والإنس، فقال جل ذكره: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الحبيب الغالي، ربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول بعد ذلك: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء ماء فيحيي فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وربنا العظيم جل ذكره وتبارك أسماؤه وتعالى صفاته هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تحرك السحاب، فيبسطه الله تعالى في السماء، يبسطه الله تعالى في السماء جل ذكره، يبسطه ينشره ويفرقه كما ويجعله كسفا قطعا أو متراكبا. ربنا تعالى يجعل الرياح يرسلها الله تعالى فتثير سحابا، والإثارة يعني التحريك، تحرك السحاب وتجعله كسفا، والكسف جمع كسفة وهي القطعة. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء سبحانه وبحمده ويجعله كسفا قطعا متفرقة أو كسفا قطعا بعضها فوق بعض متراكبا فترى الودق يخرج من خلاله، والودق المطر، الماء يمطر، ومنه قول الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. فترى الودق يخرج من خلاله، يعني المطر ينزل من خلل هذا السحاب. فربنا تعالى يبين كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء، وهذا الماء الذي ينزله الله تعالى من السحاب إما من البحر على ما ذكر غير واحد أو ممن يشاء الله. والحافظ ابن كثير بتفسيره ذكر حديثا ضعيفا قال بأن الريح مسخرة من الثانية، يعني من الأرض الثانية، وهذا حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيبسطه في السماء كيف يشاء، أن يمده ويكثره وينميه ويجعل من القليل كثيرا، ينشو سحابة فترى في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءا ماء، كما قال تعالى والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكذلك هنا يقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة يعني قطعا، وقال غير متراكما، وقال غيره أسود من كثرة الماء تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض، فترى الورق يخرج من خلاله أي فترى المطر وهو القطر يخرج من خلاله أي من بين السحاب فترى الورق يخرج من خلاله. وربنا تبارك وتعالى يقول فترى الورق يخرج من خلاله أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب الله تعالى به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم، وهذا والله يدل على قدرة الله وعظمته وأنه لا إله سواه. قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين، قال الحافظ ابن كثير معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنيطين أزلين، وتذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. سبحانه ربي جل جلاله تبارك الله العظيم. قال لحاجتهم وإن كانوا من قبل ينزل عليهم المبلسين، قال الحافظ الكثير ومعنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. قال وقد اختلف النحاة في قوله من قبل أن ينزل عليهم من قبله المبلسين، وهنا مجمل كلام أهل العلم أنه يرجع إلى أمرين أو إلى قولين. القول الأول عليه أكثر أهل التفسير أن كلمة من قبل قررت للتأكيد، وهذا اختار عدد من أهل العلم ابن عطية وابن جرير وغيرهم. والقول الثاني أنها ليست للتأكيد بل للتأسيس، وسيأتي معنى ذلك. فقال الحافظ ابن كثير قال ابن جرير هو تأكيد، وحكاه عن بعض أهل العربية، وقال آخرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله أي من قبل الإنزال لمبلسين، ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس، ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضا قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت فترقبوه في إبانه فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولذلك مولانا يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها سبحانه تبارك وتعالى. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين قال يئسين مكتئبين قد ظهر الحزن عليهم من احتباس المطر عنهم. ومن قبل تكرير عند الأخفش معناه التأكيد، وأكثر النحويين على هذا القول. قاله النحاس. وقال قطرب إن قبل الأولى للإنزال، يعني من قبل الإنزال، والثانية للمطر، أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع، ودل على الزرع المطر إذ بسبب يكون، ودل عليه أيضا فرأوه مصفرا على ما يأتي. وقيل المعنى من قبل السحاب من قبل رؤيته، واختار هذا القول النحاس كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه. ولكن هنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال أيضا، قال بعض المفسرين إنها قرأت للتأسيس لا للتوكيد، عفوا قبلها قال من قبله، كلمة من قبل اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم كما قال المؤلف يعني صاحب تفسير الجلالين إنها تأكيد، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، كقوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. هذه كررت لا تحسبن، لا تحسبنه، كررت فعل توكيدا، هذا قول وهو الذي عليه أكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين أنها كررت للتأسيس لا للتوكيد، ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس يكون الأصل التأسيس، والأصل عدم التوكيد، لأن التوكيد تكرار والأصل عدم التكرار. فيرى بعض المفسرين أنها ليست للتوكيد وأنها للتأسيس. والفرق بين التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هو الأول بعينه، والتأسيس معناه أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل. فعلى القول بأنه تأسيس يكون وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستبشار، يكون معناها كذا من قبله، أي من قبل الاستبشار. وهذا الذي جرى عليه أبو السعود في تفسيره، والرازي كذلك في تفسيره. وبعضهم قال من قبل أن ينزل عليهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وكذلك القرطبي رحمة الله تعالى على الجميع. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على أن اليأس مستولي على قلوبهم مع أقل يعني مع أقل ضيق وكربة وشدة، عافانا الله والمسلمين. والواجب على العبد أن لا ييأس أبدا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالله سبحانه جل جلاله عندما أرسل الرياح تسير السحاب قطعا ويجعله متراكبا فوق بعض وينزل المطر من خلاله، فإذا أنزله على عباده ينزل عليهم يفرحون به ويبشر بعضهم بعضا به. وهنا من جميل ما يقوله الناس، يقولون إذا نزل المطر مبارك عليكم الحياة، وإن كانوا من قبل نزوله عليهم يئسين قانطين من رحمة الله مكتئبين حزنين، فربنا يقول انظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى المطر الذي أنزله الله رحمة لعباده، وانظر إلى هذه الأرض كيف اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ومن كل صنف جميل حسن، انظر إليها وقد أخرجت ثمرتها وبركتها وأنبتت غلتها، وخرج منها الحب ذو العصف والريحان، وخرج منها صنوف الفواكه والخضروات، وخرج منها النخل الباسقات والجنات من النخيل والأعناب والزيتون والرمان. إن الذي فعل ذلك يا عبد الله وأحيى الأرض بعد موتها لمحيي الموتى يوم القيامة، كما قال الله في سورة الحديد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فينبغي للعبد أن يتدبر هذا وأن يتذكره جيدا، وألا ييأس أبدا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله تعالى يقول: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا، يعني الريح يجوز تذكيره، قال محمد بن يزيد كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه: لا يمتنع تذكير كل مؤنث غير حقيقي نحو أعجبني الدار وشبهه. وقيل: فرأوا السحاب فرأوه، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه، يقول فرأوه يعني الريح. وقيل: رأوا السحاب فرأوه مصفرا. قال ابن عباس: الزرع، يعني رأوا الزرع مصفرا وهو الأثر، والمعنى فرأوا الأثر مصفرا، واصفرار الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه، وكذلك اصفرار السحاب يدل على أنه لا يمطر ولا خير فيه. وهنا الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز يقول: فرأوه للنبات أو للأثر وهو حوة النبات الذي أحيت به الأرض. وقال قوم هو للسحاب، وقال قوم هو للريح، وكله ضعيف، وكله ضعيف. لظلوا من بعده يكفرون، وحسن وقوع الماضي ظلوا فعل ماضي في موقع المستقبل، في موضع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة، والمجازاة لا تكون إلا بالمستقبل، لا تكون إلا بالمستقبل. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، سبحان الله العظيم، من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، ولئن أرسل الله ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوق فرأوه مصفرا، أي اصفر الزرع وشرع في الفساد، لظلوا من بعد يكفرون، أي بعد هذه الحال يكفرون ويجحدون ما تقدم إليهم من النعم، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالواجب على العبد أن يتذكر أن الله تعالى يقلب الليل والنهار، وأن الله جل ذكره لا يبقي الدنيا على حال، أحيانا تضيق وأحيانا يكون هناك رخاء وسعة، أحيانا يكون عند العبد خير وبركات، أحيانا يبتليه الله تعالى ببعض التضييق، وليرى عبادة العبد في كل حال وفي كل وقت. والسعيد من يعتصم بالله ويلزم طاعة الله. نسأل الله جل ذكره أن يلزمنا طاعته ما حيينا، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.